إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وذلك في مسألة مراتب القدر في كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 149: ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ والجواب: قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة المشيئة العامة، وهي أن يعتقد العبد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله وإذنه، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله النافذة، لا يخرج شيء عن مشيئة الله العامة أبدا بحال من الأحوال، فلا يجري شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ثم بدأ بذكر آية التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذه الآية إثبات مشيئة الرب العامة النافذة، وإثبات مشيئة العبد التابعة لمشيئة الله جل وعلا. وقبلها قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت لله مشيئة. كذلك في قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن مشيئة العبد الثابتة هي تحت مشيئة الله عز وجل، فلا يخرج شيء من المخلوقات عما شاءه الله عز وجل وقدره. وقد ذكر بعض أهل العلم أن عدد الآيات المتعلقة بربط الأمور بالمشيئة في القرآن الكريم تبلغ 400 آية. 400 آية، يقول: إنني تتبعتها فوجدتها وصلت إلى 400 آية، كلها تؤكد أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن له المشيئة العامة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئته. كما قال الإمام الشافعي خلاصة لعقيدته: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما معنى البيت؟ فما شئت، الضمير يعود على من؟ ها؟ على الله سبحانه وتعالى. فما شئت كان، الذي شئته لا بد أن يكون، وإن لم أشأ أنا أيها الإيش؟ العبد، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد، إن لم تشأ أيها الرب لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا توجيه كريم من رب العالمين لعبيده بأن يعلقوا جميع أمورهم المستقبلية بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإذا عزم على فعل شيء في المستقبل علق ذلك بمشيئة الله، سأسافر غدا إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، سأكون في المكان الفلاني في الوقت الفلاني إن شاء الله، سيأتي كذا كذا إن شاء الله مما يتوقع مجيئه، ولكن لا بد أن تربطه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولا تقولن لشيء، شيء نكر في سياق النهي، إذن يفيد ماذا؟ العموم. إني فاعل ذلك غدا، لا تقل هذا إلا أن تقيده بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. جاء في الصحيح أن نبي الله داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 99 امرأة، كل واحدة منهن تنجب غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة جاءت بنصف إيش؟ ها؟ نصف ولد، جاءت بنصف ولد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قال إن شاء الله لتحقق له ما طلب وما تمنى، وهذا لا يعيب الله نبي الله داود، فالخطأ يحصل، الخطأ الاجتهادي يحصل، وهذا من باب النسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر. فالنبي معصوم، لكن النسيان يحصل له ثم يسدده الله تبارك وتعالى. كذلك نبي الله داود هنا، نبي الله داود هنا. نعم. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. في هذا فائدتان: الفائدة الأولى بيان أن كل شيء يجري بمشيئة الله تبارك وتعالى، الفائدة الثانية أن الهدى والإضلال بيد الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويضرهم في طغيانهم يعمهون. إذن الهداية والإضلال بيد الله، ولذلك دائما تسمعون في خطبة الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يعني بذلك هداية التوفيق والسداد، لأن الهداية نوعان: هداية التوفيق والإلهام والسداد، وهذه خاصة بالله عز وجل. الثانية هداية الإرشاد، وهي وتكون الأنبياء والدعاة والمصلحين، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد الناس إلى هذا الصراط المستقيم. نعم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو يشاء الله لانتصر منهم. هذه الآيات الثلاث معناها واحد: ولو شاء الله لانتصر منهم في وقعة أحد، ولو شاء الله ما اقتتل الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من شاء ومنهم من كفر، ولو شاء الله فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إن الله يفعل ما يريد. إذن هذا ربط للمشيئة بالله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. وقال تعالى فعال لما يريد. قال تعالى في سورة البروج فعال لما يريد. وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد. قال تعالى إن الله فعال لما يريد. فكل شيء إنما يجري بإرادة الله ومشيئته العامة الشاملة النافذة. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هنا أيضا ربط كل شيء بمشيئة الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بكلمة كن يكون، لا أن كن هي الخلق، إنما كن أمره سبحانه وتعالى. قال كن فكانت السماوات والأرض، قال كن فكان العرش، قال كن فكان الإنسان، وهكذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك إنما إذا أراد شيئا أن نقول له، فالضمير يعود على الرب سبحانه وتعالى. كذلك قوله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا كله أو هذه كلها أدلة على أن مشيئة الله النافذة العامة لا يخرج عنها شيء. نعم. وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وغير ذلك من الآيات مما لا يحصى، مما لا يحصى. كما قلت لكم إن بعض أهل العلم قد تتبع الآيات الواردة في تعليق كل شيء بمشيئة الله فوجدها تربو على 400 آية، تربو على 400 آية. وتدبر القرآن لعله من الفوائد أن تنظر وتدون هذه الآيات وتستفيد منها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. هذا أيضا حديث مهم. ولذلك سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أو تتقلب القلوب؟ قال نعم، لأن قلوب الرحمن إلا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في هذا الحديث إثبات الأصابع لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا كأصابع المخلوقات، وإنما هي أصابع تليق بجلاله وعظمته. يؤيد ذلك حديث اليهودي الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع، يعني يوم القيامة، ويضع الأراضين على إصبع، ويضع الشجر على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لأن كلام الحبر وافق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، في إثبات صفة الأصابع لله، يقلبها كيف يشاء. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر لا سيما في السجود أن يقول يا مقلب القلوب ثبت إيش قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فأكثر من هذا الدعاء فإنه عظيم، أكثر من هذا الدعاء فإنه عظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة حديث الوادي: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا مع بعض أصحابه في بعض غزواتهم، وكانوا يواصلون الليل، مواصلين السفر في الليل، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لولا عرست بنا وما نعرست هنا، أي بت، أي بت في هذا المكان، عرس بالمكان الفلاني أي بات عليه، بات فيه وجلس فيه في الليل، لولا عرست بنا حتى كي نستريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تنام عن صلاة الفجر، أخشى أن تنام عن صلاة الفجر. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا أوقظكم للصلاة، أنا أوقظكم للصلاة. فعرسوا، يعني باتوا في نفس المكان، لكن بلالا اتكأ على ناقته فغلبته عينه، فلم يوقظهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بدا حاجب الشمس، يعني بعد أن طلع الشمس، يعني خرجت صلاة الفجر. فقال: يا بلال، ألم تقلنك ستوقظنا؟ قال: والله يا رسول الله، قد غلبتني عيني، وما غفوت أسرع من تلك الغفوة، يعني نمت سريعا بمجرد أن اتكأت على الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل نعم قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. هذا سبب قصة هذا الحديث، وهو واضح والله تبارك، وفيه دلالة على أن النوم يسمى ماذا؟ قبضا للروح. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وثبت في الحديث الصحيح أنه كان يدعو بهذا الدعاء عند النوم: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه. حافظوا على هذه الأدعية: فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وجاء أيضا في الدعاء عند النوم، جاء في الدعاء عند النوم: اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وثبت أنه عندما يستيقظ من النوم كان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فاحفظوا أدعية النوم وواظبوا عليها قبل أن تناموا. ومن السنن قبل النوم أن تجمع كفيك هكذا وتقرأ سورتان: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتنفث في يديك وتمسح ما أمكنك من جسدك، حتى إنه لما عجز كانت تفعل به ذلك أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لكنها كانت تنفث في يده وتمسح جسمه بيديه الطاهرتين. ومما ثبت أنه يقرأ في النوم أن تسبح الله, أن تسبح الله 33 وتكبر 33 وتحمد الله 33 كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما, وقال لا أدلكم على ما هو خير من خادم, وعلمهما هذا الإيش الذكر. مما ورد في دعاء النوم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم, ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى, منزل التوراة والإنجيل والقرآن, اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته, أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, اقض عني الدين وأغنني من الفقر, اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا حديث عند مسلم. ومما جاء في ذلك حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ويجعل ذلك آخر كلامه, اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت, قال واجعلهن آخر ما تقول, واجعلهن آخر ما تقول. فواظب على هذه الأذكار إذا ختمت بهذا لعله يختم لك بخير, لأننا لا ندري أنفيق من تلك النومة أم أنها تكون القاضية. نعم. وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الشفاعة سنة في الأمور الخيرية, وتطلب الشفاعة فيما يتعلق بما بين الآدميين من الشخص القادر الحي, الشخص القادر الحي. أما ما يتعلق بالله فلا يطلب من الحي إلا الدعاء إذا كان حيا قادرا على الدعاء وكان عبدا صالحا, لكن لا تطلب الشفاعة من الميت, لا تطلب من الشفاعة ولا تطلب من الحي الغائب, إنما الشفاعة في أمور الدنيا تطلب من الحي القادر على الدعاء. كان تستشفع بأحد عند أحد في أن يرد عليك حقك أو في أن يعني يساعدك في أمر تحتاج إلى المساعدة فيه. اشفعوا تؤجروا, الأجر حاصل سواء تحققت الشفاعة أم لم تتحقق, تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء, وهذا هو الشاهد أنه حتى ولو لم تتحقق الشفاعة فالله يقضي على لسان رسوله بما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا ما شاء الله وحده. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت, فغضب منه وقال أجعلتني لله عدلا, أي أجعلتني لله ندا, بل ما شاء الله وحده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما قالت اليهود إنكم أيها المسلمون لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد, ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد, وأيضا لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ماذا؟ ورب الكعبة. وبناء عليه لا تقولوا الكعبة والنبي والرسول وحياة الشمس وعيالي وحلالي والقبة الخضراء. إيش القبة الخضراء؟ هذه مخلوقة بناها الأتراك قبل بلاها المماليك قبل نحو 600 سنة ليست من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي تحلف بها وهي مخلوقة، لا تحلف حتى بالرسول، لا تقول والنبي بارك الله فيك، فهذا شرك أصغر. فإن اعتقدت أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تحول إلى إيش؟ إلى شرك أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ويقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ الحلف بالله على الكذب أليست هي اليمين الغموس؟ ها؟ خطيرة ولا غير ما هي خطيرة؟ خطيرة، ومع هذا هي أهون وأقل جرما وإثما مما لو حلفت بمن؟ بغير الله تبارك وتعالى، وحياتك وشرفي والأمانة، هذا كله شرك بالله عز وجل. قد يكون شرك أصغر أو شرك أكبر بحسب معتقد صاحبه. فاحذروا من أن تحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل والنبي، علم النساء التي يتساهلن بهذا الأمر، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله تعالى به خيرا يوفقه في الدين يفقهه. من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. نعم، هذا حديث عظيم أيضا فيه إثبات إرادة الله الشاملة، وأن من أراد أن يحبه الله فليتفقه في دين الله، وكونه يتفقه في دين الله دليل على أن الله قد أراد له ماذا؟ الخير. ومن حرم التفقه في الدين فيخشى أن يكون ذلك دليل على أنه أريد به الشر. نعم. إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي، وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. كذلك في هذا الحديث أن الله إذا أراد بعباد قبضهم بعد من قبض نبيها قبلها، قبض نبيها بعدها قبلها، كما حصل للنبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من السابقة يقبضون قبل أنبيائهم، وغالبا يقبضون بالعذاب بسبب تكذيبهم. والشاهد فيه إذا أراد في إثبات مشيئة الله وإرادته الشاملة التامة، وهي الإرادة الكونية القدرية العامة على ما سيأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول كيف نحسب عدد الغسلات ونحن تحت الدش؟ بارك الله فيكم. تستطيع أن تمرر الماء مرتين أو ثلاثة وأنت تحت الدش، مرة مرتين ثلاثة، أسهل حتى من الحساب الآخر، تمر على رأسك ثم جانبيك ثم مرة أخرى على رأسك وجانبيك ثم مرة أخرى على رأسك وجانبيك. نعم، وقدر الإمكان حاول أن لا تسرف في الماء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول قولي الله سيدبر هذه الأمور إن شاء الله وبإذنه كقول شيخ الإسلام ستنصرون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، هل هذا يعد من باب عدم الجزم في الدعاء؟ التعليق بالمشيئة على نوعين، تعليق على المستقبل، وهذا ينبغي أن يجب أن يقيد بالمشيئة. وتعليق لتحقق الأمر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وقول أمنا أم المؤمنين: أنتم المؤمنون إن شاء الله. فهذا تحقيقا لا تعليقا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم كتابة أسماء العوائل التي فيها تعبيد لله مع الألف واللام كالعبد الكريم والعبد اللطيف وغير ذلك؟ هذا درج عليه بعض الناس، لكن يوهم أن يكون العبد اسم واللطيف اسم آخر، فلذلك تجنبه أولى، تجنبه أولى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: حكم مس المصحف بغير وضوء والقراءة فيه؟ الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن مس المصحف بغير وضوء محرم، لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. لذلك القول الصحيح أنه لا يمسه إلا ما كان متوضئا ومتطهرا من الحدث الحدثين الأكبر والأصغر. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تمس القرآن، لا تمسه بيدها، لا تمس المصحف، لكن يمكنها أن تقرأ في الكمبيوتر أو في الجوال أو نحو ذلك، أو في كتب التفسير التي ليست عبارة عن مصحف خالص. أما أن تمس المصحف الخاصة بالقرآن فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز للرجل أن يرى صورة المرأة قبل الخطبة لأنه غريب عنها وكل منهما في بلدة أخرى، وما حدود النظرة الشرعية؟ أنا أتوقف في هذه المسألة وأرى أن ترفعها إلى سماحة شيخنا المفتي أو إلى اللجنة الدائمة، لأن النظرة الشرعية السنة أن تكون مباشرة، تأتي المرأة وتنظر فيها ما يبدو منها غالبا كالوجه والكفين والقدمين. أما التوسع فيما وراء ذلك كرؤية الشعر أو التقاطيع أو نحو ذلك هذا لا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم تقديم الهدية لجلب الزبائن؟ هل تجوز هذه المعاملة في التجارة؟ يعني لا بأس بها إذا كانت ليست ممن له علاقة بالعمل، أما الذي يعمل فلا تقدم له هدية، لا تقدم له هدية، لأن هذا من الغلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. لكن لو أن صاحب المحل نفسه يهدي إلى الناس شيئا إذا اشتروا منه ليغريهم بالشراء فلا أرى بأس بذلك إن شاء الله. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول الله ورسوله يحييكم عند الترحيب؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الله والنبي يحييكم، الله والرسول يحييكم، يردده بعض الناس، هذا لا يجوز. طيب لو قال قائل: ألم يكن الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم؟ نعم، ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ينزل عليه الوحي، لأن النبي ينزل عليه الوحي. أما بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فكان الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم يكتفون بالقول الله إيش؟ الله أعلم، ولا يقولون الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدارجة عند الناس الآن: الله والنبي يحييكم، هذه لا تجوز أبدا بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم تأدية العمرة عن الميت عدة مرات؟ إذا اعتمرت عن نفسك لا بأس أن تعتمر عن قريبك المتوفى مرة واحدة تكفي، وأما التردد من التنعيم كما يفعله بعض الناس 20 عمرة 30 عمرة يعانه عن الموت وعن الموتى كم مرة عن أبيه كم مرة عن أمه، فهذه بدعته من البدع. وأيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، والصحابة لم يفعلوا ذلك. عبد الرحمن بن بكر عندما أعمر عائشة من التنعيم لم يعتمر هو، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها، وإلا فحتى هي كانت تكفيها العمرة الأولى التي مع حجها لأنها كانت قارنة. فتكرار العمرة بهذه الطريقة مكروهة عند أكثر أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم كتابة الأسماء على سجادات الصلاة؟ إذا كان المقصود، لأن بينها تشابه حتى لا يخطئ فيأخذ سجادة غيره، فلا بأس إن شاء الله. هذا إذا كان هذا المقصود. ثم أحب أن أنبه: السجادة لا تستخدم لذاتها، وإنما تستخدم في حالات، حالة برد أو حر أو رمضاء أو غبار يخشى منه المصلي، أو غبار يخشى منه المصلي عندما يستنشق الغبار. هذا يحصل، يعني ربما بعضكم يلاحظ أنني أحيانا قد أفعل هذا لأن عندي يعني أتحسس من روائح الموكيت، فيعني لا بأس. وليست مقصودة لذاتها، ليست السجادة مقصودة لذاتها. وأما السجادة التي فيها رسوم فهذه لا تصلح، لأنها تشغل، حتى ولو كانت صورة الكعبة، حتى ولو كانت صورة الكعبة ما تصلح. خذ سجادة كما يقولون سادة، سجادة إيش؟ سادة، يعني ليس فيها ماذا؟ ليس فيها رسوم، لا رسوم الكعبة ولا صورة القبة ولا صورة الحرم ولا شيء من هذا القبيل. لا، هذا ما يصلح أبدا. ولذلك عندما أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بتحريم السجادات التي فيها صور تشغل، نفذ كثير من صانع السجادات عندنا لا سيما السبيعي جزاه الله خيرا، فكان لا يصنع سجادات فيها ماذا؟ صور ورسوم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول من يقول إن كلام الله غير متعلق بالمشيئة، إنما هو كلام بالأزل، والله يطلع من يشاء على كلامه الأزلي؟ يطلع من يشاء على كلامه الأزلي. هذه عقيدة لبعض الفرق الضالة، عقيدة لبعض الفرق الضالة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الرب سبحانه وتعالى صفة فعلية ذاتية، فهي ذاتية باعتبار قدرته على الكلام في أي وقت، وأنه يستطيع الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته، وفعلية باعتبار أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وكلم بعض عباده، كلم أبانا آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، وكلم موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة إيش؟ الإسراء والمعراج. وكلم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله. جابر وأبوه وجده هؤلاء كلهم ماذا؟ صحابة رضي الله عنهم. وجده والده استشهد في وقعة أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه كفاحا. ما معنى كفاحا؟ ها؟ يعني مباشرة. والله يكلم أهل الجنة كلام تكريم وتبجيل: سلام قولا من رب رحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام عليكم طبتم. ويكلم أهل النار كلام تبكيت وتوبيخ. اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، لا يجوز أن نبدل ولا أن نحرف. وإن استجارك أحد المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله الذي تكلم به سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل مات وترك مالا، هل يتصدق عنه، هل يتصدق عنه ورثته من ماله أو من مالهم الخاص؟ إن أوصى بشيء فيما دون الثلث لغير وارث فهذا ينفذ. عرفتم مرة أخرى، إن أوصى بشيء، هو أوصى المتوفى قبل وفاته بشيء من ماله في حدود ماذا؟ في حدود الثلث، وبشرط أن لا يوصي لمن؟ لوارث، أن لا يوصي لوارث، ففي هذه الحال تنفذ تلك الوصية من ماله. ما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، والوصية لوارث لا تنفذ إلا بإجازة من؟ الورثة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي قال: إنني لا يرثني إلا ابنتي، فأتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث إيش؟ كثير. الثلث والثلث كثير. ولذلك بعض أهل العلم يفضل أن لا يصل حتى إلى الثلث، بل ينقص عنه قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن جمعية خيرية نقوم بالإنفاق على اليتامى بتبرعات المحسنين، إذا بلغ اليتيم ولا يستطيع أن ينفق على نفسه، هل يجوز لنا أن نستمر في الإنفاق عليه؟ هو لا يسمى يتيم إلا إذا كان قبل البلوغ، ولكن ما دام هذا تبرع وأنتم تجمعونه لهؤلاء الصنف من الناس، فقد يبلغ ولكن يكون محتاجا أو لا يكون رشيدا في ماله، فلا بأس أن تنفقوا عليه. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لدي بطاقة فيزا وعليها مستحقات إضافة إلى زيادة الربوية، وطلبوا مني أن أسدد 70% من المبلغ الإجمالي، فهل يرد هنا حديث ضع وتعجل كما قال صلى الله عليه وسلم حتى مع وجود هذا الربا؟ أرى أن أولا أن تتوب إلى الله من هذه المعاملة ولا تتعامل بها مرة أخرى. الفيزا التي فيها ربويات ابتعد عنها من اليوم، تخلص منها، إذا وصلت للبيت أحرقها وأتلفها. ثانيا، لا أرى أنه يلزمك، لكن يعني الأنظمة قد تلزمك بهذا، أنظمة البنوك قد تلزمك بهذا، لكن لا أرى أنها تلزمك شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هذه الأخت يقول أبوها لا يصلي ولا يريد أن يزوجها إلا من رجل كأبيها لها، علما بأنها تعيش في فرنسا، فما الحل؟ الحل عليها أن تنتقل إلى تترك ولاية هذا الأب الذي لا يصلي، تنتقل ولايته بعده إلى الجد، فإن عدم الجد فالأخ شقيقا كان أو لأب، فإن عدم الأخ تنتقل إلى العم، ثم إلى ابن العم، ثم إلى أقربها أقربهم عصبة، إن لم يوجد من ذلك كل كأن تكون يكون كلهم كفار. في هذه الحال تذهب إلى مركز إسلامي موثوق به وهو يزوجها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نعلم أنه لا صلاة حتى النافلة بعد صلاة العصر، فما حكم الصلاة في الروضة الشريفة عندما يكون وقت الزيارة بعد العصر؟ تكتفي بتحية المسجد ولا تزد عليها، فإن زدت عليها فالصلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. أما ولذلك كان لي رأي، يعني ذكرته حتى لبعض المسؤولين عن الحرم، أن لا يفتح المجال لدخول الروضة وقت النهي، لأن بعض الناس يصلي 100 ركعة، يركع يركع يركع يركع، وهذه لا قيمة له، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الفساد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.